اذا استمعتا الى ما نهى الله عن استماعه. ولذلك اسمحوا لي ان اضع امام حضراتكم هذا الحدث الجلل. رجل من الصالحين دفن اخته بعد موتها وجلس عند القبر قليلا وقد انصرف المشيعون فوجد دخانا غزيرا يخرج من قبرها. القبور القبور ظاهرها الحجر والتراب وداخلها الثواب والعذاب. دخان لكنه لا كدخان الدنيا. ماذا يفعل؟ ليس له من الامر شيء. ان نار القبور لا يطفئها الماء ولا التراب ولا اجهزة الغازات الحديثة. ان نار القبور لا يملك اطفاءها الا خالقها الذي قال فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. اذا فلا حيلة له، فليترك اخته وحدها ولينصرف الى بيته. وهذا هو حال الدنيا. عندما يموت ابن آدم يكون له ثلاثة أصدقاء: صديق لا يغادر عتبة البيت وهو ماله، يقول لك من هنا انتقلت ملكيتك إلى غيرك، لا بسط رشيدات ولا حسابا جاريا هناك في عالم البرزخ ولا عملة صعبة كما تتعامل الجمارك اليوم، ولا دولار ولا دينار ولا درهم ولا استرليني ولا ليرة ولا ين ولا فرنك. اذا فلتترك المال في مكانه لا يغادر عتبة بيتك وانت الذي جمعته وبسببه نسيت ربك وتركت الصلاة وقطعت الارحام وملأت الارض شرقها وغربها ظلما وفسادا. اما الصديق الثاني فينصرف بعدما يوضع الجسم في تراب القبر وهو الاهل والاصدقاء. واما الصديق الثالث الذي يسمح له بالدخول معك فهو عملك. لا بد لك من قرين يدخل معك قبرك وهو حي وتدخل معه وانت ميت. ان كان ذلك القرين صالحا نفعك، وان كان سيئا خذلك. اجعله صالحا فانه عمله، انه عمله. الا يسمح لنا بدخول احد معنا؟ الا يسمح لنا بدخول لكن سلكية او لا سلكية لا، لان مصلحة الجمارك على باب القبر مكتوب على بابها: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. انصرف الاهل والاولاد ولم يترك القبر مفتوحا، لانه لو ترك مفتوحا لانتم الاباطح والروابي، يغلق وباحكام. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلبسا فيها بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة كلا، ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في ان يفي بمبيت اول ليلة في قبره. عبدي عبدي، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. عبدي اسمع ماذا يقول الملك. عبدي رجعوا وطرقوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. رجع العبد الصالح بعدما ترك اخته تقاسي عذاب النار، وهذا حديث صحيح، رجع ليسأل امه ماذا كانت تفعل اخته، فقالت له امه: ولم تسأل هذا السؤال يا بني؟ فقص على امه ما رأى، فقالت له: والله يا بني لقد كانت اختك صوامة قوامة، لكنها كانت تضع اذنها على ابواب الجيران لتسمع ماذا يقولون. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا ولا تجسسوا. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية بن ابي سفيان: يا معاوية لا تلتمس الريبة في امتي، فانك ان التمست الريبة في امتي افسدتهم. ومعنى التماس الريبة اي استعمال الجواسيس على اسرار العباد. ماذا يقول فلان اذا جلس مع فلان؟ هل يتكلمان في السياسة؟ هل يتكلمان في غلاء الأسعار؟ لماذا فلان يدخل بيت فلان؟ وماذا يقولان إذا خلا بعضهما ببعض؟ وهكذا تكتب التقارير، ويعلم الله جل في علاه أنها ما أنزل الله بها من سلطان ولا أساس لها، لا من الحق ولا من الصدق، فتفسد الأمة. أمة يكثر جواسيسها على أفرادها، أمة لا قوة لها ولا كرامة لها ولا عزة لها. اسمعوا ماذا حدث لعمر بن الخطاب، وكلنا يعلم من عمر، كل الدنيا تعلم من عمر، فعمر هو عمر. ولا استطيع ان اقول اكثر من ان عمر هو عمر. يمشي ذات ليلة فاسمع صوت قوم يشربون الخمر داخل بيت من البيوت، ويقف عمر. ان هو طرق الباب فسوف ينفض السامر. اذا ماذا تصنع يا فاروق هذه الامة؟ يتصور الجدار ويقفز من فوق السطح، وعلى حين غفلة ينظر السقارى فيجدون امامهم من؟ امير المؤمنين. وامير المؤمنين ليس كبقية الامراء، انه الرجل الذي كان يقول لو ان مناديا نادى يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. اصيب القوم بالسهول، وكأنما نزلت بهم غاشية قصمت فقار ظهورهم، كأن صاعقة من السماء فيها ظلمات ورعد وبر، أصابت الرؤوس في أمهاتها. يقف عمر أمام السقارى وهم يستعدون لاحتساء بنت القرم، واذا باحدهم يقول لامير المؤمنين: يا امير المؤمنين اسمع، ان كنا قد اخطأنا خطأ واحدا فقد اخطأت انت يا امير المؤمنين 3 مرات. وعندئذ انصت عمر انصت كأنه العصفور الوديع في عش امه الهادئ، لم يخرج مسدسه ولم يستعمل صوته بالسين والصاع، ولم يستعمل يديه ولا رجليه، وهو العملاق الكبير. لان عمر كان يقول: رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. قال له: أخطأت 3 مرات يا هذا؟ قال: نعم. قال: أهذا الكلام من كتاب الله أم من سنة رسول الله؟ فقال الرجل: بل من كتاب الله يا أمير المؤمنين. قال: آت الأولى يا رجل. قال له اما الاولى فان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. فانت ما سلمت علي. قال هذه الثانية. قال له اما الثانية فقوله تعالى ولا تجسسوا وانت تجسست علينا. ما الذي اخبرك اننا نشرب اوحد بعد رسول الله؟ قال هذه الثالثة. قال اما الثالثة فالله تعالى يقول وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. وانت ما اتيت الباب انما تسلقت من فوق الجدار. هذه ثلاثة يا امير المؤمنين. لو ان غفيرا او شيخا للخفراء قيل له هذا الكلام لأخرج النار وضرب بها في المليان. لكن امير المؤمنين هو رافع لواء الشورى انصرف من عندهم بعدما سأل الله لهم الهداية. ما وراء الجدران فلست مسؤولا عنه لان هذا يعتبر تفتيشا باطلا. انها الامة في اعلى كرامتها وفي اعلى مكانتها. ولما خرج المخمورون التقى بهم عمر خارج البيت وعاهد الله جميعا الا يعصوه ابدا. وبات يوم اذا باحدهم الذي كان يجادله يلقى عمر في اخر الطريق ومع المخمور زجاجة خمر. ماذا يفعل؟ لقد عاهد امير المؤمنين بالامس الا يشربها والا يحملها. فقال بينه وبين ربه اللهم اذا نجيتني من عمر ومن الخزي امام عمر فانني اعاهدك الا اشربها بعد اليوم ابدا. واذا بعمر يقترب منه رويدا رويدا واذا بيد عمر تمتد الى السجاجة ويمسك بها ويفرغها ليرى ما فيها ويقول ألم أنهك عن حملها. فقال الرجل انها خل وليست خمرا يا امير المؤمنين. فلما علم الله منه صدق نيته حول الخمر الى خل. يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. واذا اتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالاحسان. حول الخمر الحرام الى خل الحلال. والخمر اذا اختلطت بالملح صارت خلا. حولها العلي الاعلى الى خل بكلمة كن فيقول لا تجسس على المسلمين ولا انتهاك لحرمات البيوت ولا عبث باسرار البيوت ولا تفتيش في غرف النوم ولا اخذ للنساء اللاتي حضرت حن الولادة. كانوا ياخذون نساء في ساعة الولادة. اشهد الله ان هناك نساء ولدن في السجن الحربي وان هناك نساء اخريات اخذت اطفالهن اللاتي نزلنا قبل القبض بدقائق يشكون لربهم ظلم العباد. ان اردتم العزة والكرامة فلا عزة الا في الاسلام ولا كرامة الا في القرآن ولا رفعة الا بطاعة الله الواحد الديان ولا شرف الا بالسير وراء النبي العدلان. الاذنان تؤذيان والعينان تؤذيان. ولا تجسس في الاسلام ولا تفتيش لحرمات البيوت المغلقة انها بيوت امر الله بصيانتها والعناية بها. ايها الاخوة الاعزاء فما ابى الفرج الزنا الزنا وقرب الحرام. قال صلوات الله وسلامه عليه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. اللسان يؤذي. فقد سئل الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها فماذا قال حبيبنا؟ قال لا خير فيها هي من اهل النار. هي من اهل النار. لا صلاة لها ولا قيام لها انما لها النار. فما هو اذى القلب؟ اذى القلب الحسد والبغضاء والحقد والغل والشحناء. هذا هو اذى القلوب معشر السادة. فما هو اذى البطن؟ اذى البطن اكل الحرام الرشوة الربا الغصب السرقة الاحتيال اكل مال اليتيم. كل هذه امور سببها البطن. ولذلك ايام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان الرجل اذا خرج صباحا يستقبل يومه ليجمع رزقه قالت له زوجته يا فلان اتق الله ولا تاكل حراما انما نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب الله يوم القيامة. ايها الاخوة لو استطعت ان اقول هذه الخطبة كل جمعة لفعلت لكنني اخشى الملل وانما يدعوني الى ان اقولها واقولها واقولها ان الناس اصبحوا ثيابا في ثياب. الناس لا يهدأ لهم جنب في فراشهم ولا تطمئن لهم اجسام في مضاجرهم الا اذا باتوا على اذى العباد. اصبح المعروف منكرا واصبح المنكر معروفا واصبح الحق باطلا وصار الباطل حقا واصبح الذئب راعيا واضحى الخصم العنيد بين الناس قاضيا. اختلفت المعايير واختلت القيم وانتكست المبادئ وقلبت الحقائق واصبح الناس عظم في العيون والاذان والالسنة والبطون والايدي والارجل والقلوب، فماذا كان عمل السلف الصالح؟ هذا سؤال اجيب عنه بعد جلسة الاستراحة، خشية ان يضيع من تحت قدمي الطريق وعندها التمس فلا اجد الرقيق. اعود بحضراتكم من هناك الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، لما اطلعت على صحف هذا الاسبوع استوقفني ثلاثة انباء وقفت عندها متأطئ الرأس حزنا. اما النبأ الاول والذي نشرته جريدة اخبار اليوم يوم السبت الماضي، قالت لي: زوجة تشكو زوجها الى المحكمة، فتحكم المحكمة عليه بشهر مع الاشغال. وسأل: لماذا دخلت المحكمة البيوت ولم يكن في مدينة رسول الله محكمة واحدة ولا شرطي واحد؟ لو انصف الناس لاستراح القاضي وبات كل عن اخيه راض. الزوجة مدرسة والزوج مدرس، فلماذا حكمت المحكمة على الزوج بشهر مع الاشغال؟ ولماذا الشكوى؟ والحياة الزوجية كما صورها القرآن الكريم في أروع سورة وأجلى بيان، وجعلها شركة مساهمة رأس مالها المودة والرحمة. فقال عز من قائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لتسكنوا، الهدف من الزواج السكن، والسكنى هنا بمعناها الواسع، سكنى قلبية وسكنى جسدية. سكنى قلبية يطمئن القلب من متاعب الحياة عندما يلتقي بزوجة صالحة ترعى له مواقع عينيه وسمعه، فلا تقع عيناه على قبيح ولا يشم منها إلا أطيب ريح، وتقع مراعاتها لمنامه وطعامه، لأن شدة الجوع ملهبة وتنغيص المنام مغضبة، وتراعي خدمه وعياله، فلا تخونه في ماله ولا أولاده، وتدين له بالسمع والطاعة، السمع له بالخشوع والطاعة له بالخضوع، لا تخشي له سرا ولا تعصي له امرا، لانها ان افشت سره او غرق صدره، واذا عصيت امره لم تامن شره. لا تفرح اذا كان حزينا، ولا تحزن اذا كان فرحا. هذه شروط الزوجة الصالحة. فلماذا شكت هذه الزوجة وهي المربية زوجها وهو المربي؟ قالت لأنه يضربني. ثم ماذا اسمعوا؟ هذا الزواج لم يستمر أكثر من 5 أيام، أيام معدودات، وحدثت الشكوى. ثم ماذا؟ ضربها وعزاها. ثم ماذا؟ قالت ولأنه لا ينجب. بعد 5 أيام يبقى فيه إنجاب؟ بخلف بعد 5 أيام إلا إذا كان بالطريقة التكنولوجية الحديثة. خلف بعد 5 أيام، من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول إننا نحكم على الزوج بعدم الإنجاب بعد أيام قلائل من الدخول بزوجته؟ لا ينجب. سبحان الله، وصلى الله على من قال من آيات المنافق إذا خاصم فجر، ومن عرف الطريق إلى المحاكم لا يهدأ له جفن ولا يستريح له بال، يضربها ويرغمها على المعاصي، وبعد ذلك لم ينجب مع انها عروس ايام. واستأنف الزوج القضية امام الاستئناف، فماذا قال في اقواله؟ اشهد الله انه بريء مما نسب اليه، انما سر الخلاف والشكوى انها تريد السفر لتعمل في السعودية، وهو لم يأذن له بذلك، لم يأذن لها بذلك. اذا فلتأتي التهم كيفما كانت، يضربها يؤذيها. لا ينجب، لا ينجب بعد 5 أيام. اذا كان الناس يصرخون حتى خرج علينا احد العباقرة المصريين، ما اكثر عباقرتنا، ما اكثر عباقرتنا في الهلس. انسان متعلم مثقف، وهذا هو النبأ الثاني. انسان متعلم مثقف يقترح على الدولة ان تفرض ضريبة قدرها 10 جنيهات على من ولد ولدا ثالثا. انسان مثقف يقترح ان من ولد له مولود ثالث

انما ما زلنا حتى الان نعيش عادة على الارض التي استصلحها محمد علي باشا. ترك 6 مليون فدان ما تجداها وما استصلحناها، انما نقصت من 6 مليون الى 5 مليون ونصف. ليس هذا هو الحل. الحل في كلمة قالها الحبيب محمد، قال: من احيا ارضا مواتا فهي له. شجعوا الشعب على احياء الصحراء واستصلاحها، امدوهم بالامكانيات، اطلقوا الشعب على صحراء مصر الغربية وعلى الطريق من القاهرة الى الاسماعيلية ومن القاهرة الى الفيوم والى ارض سيناء ان كان هناك سيناء، اطلقوا الشعب ليستصلح هذه الاراضي، وقولوا لهم: من استصلح قطعة من الارض فهي له، كما قال الحبيب المصطفى. الحبيب المصطفى يقول: من احيا ارضا مواتا فهي له، لكن بشرط الا يزيد احياؤها على 3 سنوات. فاذا كان هناك من يحيي الارض واستمرت في يده اكثر من 3 سنوات كان ذلك دليلا على اهماله وتعطى لغيره ليستصلحها. لا تتركوا الجمعيات ولا الشركات تتحكم في رقاب العباد وتبيع الارض باثمان باهظة، وقد يظهر اخيرا انها شركات نصب وجمعيات عصب وحيل كاذبة. اتركوا الشعب استصلح ارضه، فليست الارض ملكا لواحد، انما الارض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. استصلحوا الصحراء. اين بركات السد العالي؟ واين الاماني؟ امانيك الاحلام زخرف القرى، وقل على الايام ان يصدق الحلم. امانيك الاحلام زخرف القرى، وقل على الايام ان يصدق الحلم. سمعنا كلاما لذ في السمع وقعه، ورب لبيب شاب لذته السم. اجمعوا العاقلين واجمعوا النشالين واجمعوا المتسولين، واقيموا لهم معسكرات تسمى معسكرات العمل. علموهم الحرف اليدوية والمهن المنتجة من سباكة وخراطة ونجارة وحدادة، وعلموهم العلم الاسلامية، ثم افتحوا المعسكرات امامهم ليأكلوا لقمة عيشهم بعرق الجبين وكف اليمين. فمن سرق بعد ذلك منهم فاقطعوا يده، لانه لا حجة له عند الله تعالى. اقيموا المعسكرات، معسكرات العمل، تحركوا لتطعموا الجياع، تحركوا لتكسوا العراة، تحركوا لتحملوا الحفاة. اجمعوا كل نشال ومتسوي وعاصي، واقيموا لهم معسكرات الكرامة، معسكرات العمل، وعلموهم ما يسد رمقهم ويغنيهم عن ذل السؤال.

بص لا سليمان طاير بالبصار فالفلاح بص البصط وليه لقد آت الله آل داود ملكا عظيما. الريح نقلت الكلمة من الفلاح الى سمع سليمان فامر سليمان البساط ان يهبط على الارض فهبط البساط على الارض فنادى على الفلاح. انا عايزك توحد الله عشان تعرف ايه قيمة الدنيا. والله اهو ده طاير فوق ومعاه جنه وانسه وطيره. الفلاح بيقول ده ربنا ادى آل داود ملك عظيم. سيدنا سليمان الا سلك وصل له الكلمة هبط على الارض. قال له انت بتقول ايه؟ قال له ده انا بقول انت سمحتني. سبحان الله. انت سمحتني؟ وقال له سمحتني. ما تخافش قول. قول ولا يهمكش حاجة. قول بس قول اي حاجة. انت قلت ايه؟ قال له والله انا قلت ان ربنا اداكم ملك عظيم. قال له جيت تمام كده الكلام اللي وصل. انما عايز اقول لك حاجة. والله الذي لا اله غيره. ان قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله افضل عند الله من ملك آل داود. يا سلام. ده كأن المسألة مسألة رضا مش مسألة ملك. طب راح فين سليمان؟ مات. داود مات. الملك راح. ولذلك سيدنا ابو هريرة رضوان الله عليه عايز اديك صورة من ان عزة النفس هي كل شيء. ابو هريرة بيقول اشتد بي الجوع ذات يوم حتى كاد ينوي عنقي فرأيت ابا بكر الصديق ماشيا فقلت اسأله في تفسير آية لعله يفسرها لي ويفهم انني جائع فياخذني بيته. انا عايزك تسمعني الصلاة على الرسول. فقال ابو بكر ماشي ابو بكر السلام عليك ابو هريره قال له عليكم السلام يا صديق قالك انت عايزك تفسر لي ايه؟ قال له خير. ابو هريره بيقول انا والله فاهم تفسير القران كله بس انا بجر شكل عشان امشي وياه وبعدين يطول التفسير يكون قدام الباب يقول لي تعالى ابو هريره انا نايم اتغدى. فطرح الايه على ابو بكر. ابو بكر فسرها في دقيقه. مع السلامه ابو هريره. انا طب ما عايز انا كده طب ما انا فاهم طب ما انا تخرجت في الجامعه اللي انت تخرجت فيها ابو بكر. ما احنا كلنا تلامذه عند النبي في جامعه فيها العميد المصطفى لا يلحق. انا عايزك توحد وتصلي. مش قادر يقول انا جعان لان كلمه جعان دي كتير على ابو هريره. ساعات الانسان ياكل ورق شجر انما ما يقولش انا جعان عشان ما يمدش ايده لاي مخلوق. اي انا ما استنى يمكن واحد غير ابو بكر يفوق بس عمر الفردي اما اقوم اساله في الايه. يا عمر قال له يا ابو هريره قال له كنت عايزك تفكر له الايه دي. قال له بس كده كذا كذا كذا. الله. مع السلامة ابو هريره. يا رب ايه بس الحكايه؟ امال اقول له بس اقول لهم انا جعان ولا ايه؟ لا كتير عن نفس. مش بقى الراجل اللي بيقول له واحد اديني قرش لله قال له والله يا ابني انا لسه مديه لابني قال له اخرب بيتكم هتربوا عيالكم على قفانا فاحنا اي حاجة. لا ابو هريرة عنده عزة نفس الدين مش الايحاء. لا قال لك اقعد بقى يمكن يفوت عثمان هنجرب بقى مع الكل. لا هعمل ايه؟ اللي فات مين؟ سيدنا النبي. قال له يا رسول الله ايوه ابو هريره كنت عايز اعرف الايه دي. قال له ولا ايه ولا بتاع تعالى موكلة تعالى تعالى هتلعب معاه الحمد لله تعالى يا فرح قالوا مش قال فرجت بقى ما يعني ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تخرج ولرب نازلة يضيق بها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج وحد وحد قل لا اله الا الله. طيب دخل ابو هريرة النبي دخل لامهات المؤمنين احلبوا الشياه اللي عندكم حلبوا الشياه ملوا قدح يعني حاجة بتاعت 2 كيلو لبن. قال ابو هريرة قال لك ده انا بقى حنبسط النهاردة 2 كيلو لبن ده الواحد هيشرب لبن لما يتأخر عظمة اللبن اهو يا رسول الله عشان النبي يشرب الاول. قام النبي قال له اسمع يا ابو هريرة اذهب الى اهل الصفة وادعوهم ليشربوا معنا. قال الصفة دول 70 واحد فقراء المسلمين. قال بقى برضو جاك الحزيرة تفرح ما لقيتهاش مطرح هو قليل ضغط عطوا الكلب وهو راكب الجمل ايه ده. انما شوف ابو هريرة بيقول ايه بيقول ولم يكن من طاعته بد ما دام النبي الكلمه لابد ننفذها مهما كانت العواقب. ابو هريره بطنه شغاله من شده الجوع واللبن قدامه وهو جعان انما لابد يجيب اهل الصفه. راح جابهم 70 واحد النبي قال له شوف بقى اعاقهم 10 10 قال لك يمكن ابو هريره يمكن يقول لي اشرب انت الاول فاشيل الاناء اغيب اعب لما اسمع. انما النبي قال له يا ابو هريره ساقي القوم اخرهم شربا اوعى تشرب الا الان بعد الناس كلها ما تشرب. يا لطيف يا رب يا لطيف يا رب كده اهو. طيب اشرب يا جدع بسم الله واشرب فاتوا 10 جاب 10 17 ابو هريره يقول كل ما بص في القدح اشوفه خلف شويه بيقول والله نفد. قلت يا رب انصف يخليك كده زي ما يجي تدور علي. فخلصوا 70 وراح للنبي بيقول ابو هريرة الله نظرت في القدح فما وجدت فيه الا لعاعة بسيطة لعاعة يعني تمسيحة. من ساعة النبي ما وضع طعم الشريف عليه امتلأ الاناء لبنا شرب النبي وشبع وقال له خذ يا ابو هريره اشرب شرب. بعد ما رفع الاناء قال له اشرب ثاني شرب ثاني. بعد ما رفع الاناء قال له اشرب ثالث قال له والله ما فيها مثلك. انا مش هطلع ده انا خلاص ده خلاص يا رسول الله ده انا اتمليت. بيقول فظللت اشرب حتى شعرت بالري في اصفاري وبقي الاناء كما هو. تعرف النبي قال له ايه حتى لا تسيء الظن بالله يا ابا هريرة. ما تقولش بقى ابو بكر عدى عمر عدى يبقى المسألة عدت. لا ده في ربي لا يغفل ولا ينام. ده ربنا قال فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقطع احيانا بصاحبه لا تيأسن فان الكافي الله. اذا بليت فثق بالله وارض به ان الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. واحد واحد. سيدنا سليمان قال لك الهدهد ده لابد ان انا افتح له تحقيق. هو قبل ايه ده يعطيك على ان شوف الراعي بيسأل عن ايه عن هده. شوف الحاكم مشغول بايه شوف مسؤول عن ايه عن هده. امال ايه مسؤول حتى عن الهده ليه لان مسؤوليته امام الله خطيرة. تبحث عن هده. سبحانك يا رب. بص لقى الهده الداخل عليه. يقول له ايه تزعل لي؟ احط بما لم تحط. انا عرفت حاجات انت لسه ما تعرفها. وبيخاطب مني خاطب سليمان الملك. ده سليمان كان نبيا ملكا. يعني كان تحت ايده الرياح وتحت ايده الطير والانس والجن. واقول للمنطقة هذا كله. وكان ابوه لما يمشي بين الجبال يقول استغفر الله. الجبال كلها تقول معها استغفر الله. يا جبال اوبي معه. اوبي يعني رجعي الكلام معه. كأنه بيهتف وهم بيردوا عليه. الجبال والطير والطير. وألمنا له الحديد. يمسك الحديد تبقى زي السلكة في ايده يتلقى زي ما هو الاثنين. ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. دول انت زعلان ليه يا سليمان؟ ده انا عرفت حاجات لسه انت ما عرفتهاش. بس بيكلمه في حاجة. احطه بما لم تحط به. زي سيدنا ابراهيم قال لابوه يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. كان يقدر يقول له ابدا انت جاهل. انما كلمة جاهل دي ما تصحش تنسب الى الارض. ولو كان كافر. شوف الادب والاخلاق. كان يقدر يقول له ابدا انت جاهل وما انتش عارف حاجة انما انا نبي. وكان يضرب له على دماغه كده ويقول له ده هنا مخ مش مهلبية. انت متعرفش حاجة يابا. فتح يابا فتح عينك تاكل ملبى. ولا فتح ملبى تاكل عينك. ابدا. النهارده ما شاء الله على التربية بقى يعني التجارة في وش ابوه وياخد النفس كده في وش ابوه ويديله زي الجمل الصايم. ما في فلاحين يدي للجمل دخان. يشرب هو والجمل. ياخد النفس ويديه في بق الجمل كده. برضه التربية الحديثة كده. قاعد قدام ابوه وعلبة السجاير ولا في احترام ولا قيم. انما شوف ابراهيم بيقول لابوه الكافر جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. الهدهد بيقول لسليمان احط بما لم تحط به. يعني علمت امورا لم تصل اليها. ايه في ايه؟ قال له جئتك من سبأ بلاد اليمن بنبأ يقين. مش اي تقرير باطل لا بنبأ يقين. شفت ايه يا هدهد؟ قال له انا شفت واحدة ست بتملكهم واوتيت من كل شيء وراها عرش عظيم. طب واحنا من؟ انت زعلان ليه؟ ايه اللي مزعلك يا عم هدهد؟ قال له ده اللي مزعلني شيء خطير وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ده اللي مزعلني. قال لا ما تملك ولا ما تملكش ده كله فاني. انما اللي مزعلني هل هناك احد يعبد غير الله؟ يا سلام. اللي مزعل الهدهد ان فيه ناس بني ادمين ما بيعبدوش ربنا بيعبدوا الشمس. طب الشمس دي بتغيب بالليل تطلع بالنهار. هل يليق بالاله ان يغيب او ان يغلبه ليل او نهار؟ ما يسجدش لله ليه؟ لماذا لا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض؟ وشوف الهدهد لما حب يتكلم عن ربنا اتكلم عن ربنا باللغة اللي الهدهد يفهمها. لان الهدهد ليه منقار بينقر به الارض يطلع الحاجة المخبوءة في الارض ياكلها. ده كل واحد يدور على حاله. كل واحد يدور على حاله. الله بالنسبة للهدهد بيوفقه ليخرج خطأ الارض باذن الله. بيطلع رزقه من الارض باذن الله. ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. انتهى التقرير بتاع الهدهد لغاية هذا الحد. ومية المية الهدهد صادق. صادق مية المية. لان الطير لا تكذب والحيوانات لا تكذب. ولذلك اللي يشوف في المنام ان حيوان كلمه يبقى كلامه صدق على طول. اللي يشوف طير كلمه في المنام يبقى كلامه صدق على طول. انما اللي يكذب بني ادم. انما لا الطير تكذب ولا الحيوانات تكذب. ومع ذلك سليمان بعد التقرير ما رفع اليه مسك قلم التوقعات وكتب فمنظر بس. مش على طول ادي سلاح الاشارة الاوامر وعلى طول المدرعات يلا يا جدع حد المدافع اركب البحر الاحمر على بعد 2000 ميل روحوا ايدوا عبدالله السلال واخربوها في جبال اليمن ويجي عبدالله السلال ياكل كباب هنا في مستشفى المواساة لما يفتح الدم. لا لا لا لا لا دي مصائر دول تنظر ما فيش تهور ما فيش تهور دي امم دي امم ومصائر امم. انا عايز اسمعني الصلاة على خير العرب والعجم التوقيع ايه سننظر. طب انت عارف المصادر. قال لك لا لابد برضو نتأكد بنفسنا. ها مش فلان بيذكرك بسوء يجي ماسك القلم وكاتب يعتقل يقولوا له يا سيادة الزعيم ده بره مش في مصر يقول تسحب منه الجنسية. انت لسه ما يمكن اللي مبلغه بينه وبينه مكاين. ده ربنا قال ان جاءكم فاسق بنبأ اعملوا ايه فتبينوا. دي دروسنا خدها من القرآن. احنا مش بنتكلم عن قصة سليمان ما احنا كلنا عارفين قصة سليمان انما احنا بناخد العبر من القرآن بناخد العبرة من القرآن. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هو نجي للحسن البصري قال له فلان عمال يشتمك. قال له سمحت بودنك. قال له يو. قال له طب يا سيدي روح بقول له الحسن بيسلم عليك وبيقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلم بان الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. انما لو واحد غير الحسن اشتمني انا ده انا خير جزمتي كذا وانا لولا يا علي لولا كذا ده انا رحت له وهو عريان كتب عياله ده انا رحت له وجعان اديته فلوس يستني ما يمكن يا اخي ما اشتمك الا اللي بلغه. هو واحد زي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بيقول له سمعت فلانا يذكرك بسوء. اهو عمر امير المؤمنين كان يقدر على طول يكتب حته كلمه بسيطه تحدد اقامته توضع الحراسة على فلوسه تؤمن املاكه يروح رياض ابراهيم بتاع الشرطة العسكرية يخرب بيته ويكب زيته. لا امير المؤمنين هنقول ايه ده معاه الجيش والشرطة وشرطة بيضة. انما لا لا قال اسمع بقى انت متأكد الراجل سكت. قال له شوف بقى اذا كنت صادق فيما تقول فأنت ممن يقول الله فيهم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ده إذا كان صادق يبقى اسمه مشاء بالنميمة. وإذا كنت كاذبا فأنت ممن يقول الله فيهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تختار ايه بقى تكون مش ماشي بالنميمة ولا تكون فاسق. الاثنين قال عن من بعض. قال له استنى بقى لان انا هدخلك السجن دلوقتي. قال له امير المؤمنين قال له نعم. قال له اعمل معروف طلعني النبادي ويحرم علي من الكلام من حد لحد ثاني. قال له غور من وش فمش خارب الدنيا غير النميمة. ولذلك النبي ما كانش عنده ألم سري ولا ألم سياسي ولا مخبرين ولا مخابرات ولا حد يبلغه كلام. بالعكس النبي كان يقول لهم لا تخبروني بشيء عن أصحابي فإني أحب أن ألقاهم وأنا سليم الصدر. حد يدخل علي يقول أبو هريرة كان بيلبك أو خطاب بن الأرد كان بيلبك.